كيف بتصرفوا مع الشعوب والشعوب الضعيفة كمان والشعوب المسكينة بيمتصوا دماءها. شوفوا افريقيا شو عملوا فيها الغربيين اللي بيقولوا اللي بتشدقوا على فكرة المبادئ اللي بتشدقوا فيها. ايش عملتوا انتوا في الافارقة مثلا؟ ايش عملتوا في موارد الافارقة؟ شو عملتوا في امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية في الهنود الحمر وغيرهم؟ ايش عملت بريطانيا في الهند الى اخره؟ واحد زي ستالين كم مليون قتل من شعبه من شعبه من شعبه. تسمعوا اشياء خارج اشي عجيب. وجعلنا قلوبهم قاسية. وعلى فكرة القلوب القاسية في اتجاه البشر بتكون قاسية في اتجاه الحقيقة. اني حقيقة؟ حقيقة الفيزيائية؟ حقيقة الرياضية؟ لا، اتجاه الحقيقة الربانية. لانه الله غاية شريفة ما بيسمح بالوصول إله إلا بيسلك سلوك شريف. وأول سلوك القلب من الداخل قلوب. فهذا يعني إذا كانت قاسية في اتجاه البشر غالبا بيكون إنسان منحرف عقائديا. وإذا عقيدته صحيحة متفاعل مع هذه العقيدة إلا يلين قلبه في اتجاه البشر. البشر بشكل عام يعني مش بشكل عام. طيب، وجعلنا قلوبهم قاسية. وبالذات المقصود مين على فكرة؟ هذول اللي لهم علاقة بالكتاب، اللي لهم علاقة بالكتاب. لما صارت المذابح في رواندا، واحنا سبق قلنا في خلال شهر كان مقتول من 800,000 لمليون خلال شهر من الافارقة البسطة. وكانت التوتسي وهوتو، مش هي رواندا هي التوتسي والهوتو، الهوتو قتلوا في مذابح النساء والاطفال وكذا الاخري. وراهم فرنسا كانت على فكرة اللي بتدعم الهوتو. فرنسا هذول اللي بتشدقوا فيش في المبادئ بتشدقوا في المبادئ من في شهر واحد من 800,000 لمليون انقتل في مسلمين من الهوتو. قلة مسلمة من الهوتو. لما كانوا تسوتسي يهربوا للكنائس اللي هي كنائس هوتو، يجي القسيس يبعث لجماعة الهوتو ويجي يذبحوا التوتسي في داخل الكنيسة. والقلة المسلمة من الهوتو على فكرة، القلة المسلمة من الهوتو لما كانت يلجأوا لها الهوتو التوتسي، يلجأوا للمسلمين الهوتو يحموهم. المسلمين الهوتو مع انهم قلة في رواندا يحموهم. والقساوسة مع انه التوتسي مسيحيين يدخلوهم الكنائس ويجيبوا لهم من يذبحهم. القساوسة اللي بيقول لك المسيح رسول السلام والمحبة وعلى الارض السلام. ايش هالكذب هذا؟ ليش مين المسؤول عن محاكم التفتيش عبر التاريخ كله؟ انو المسؤول؟ مين اللي كان يقتل البروتستانت غير الكاثوليك؟ ومين اللي في اسبانيا اباد المسلمين او اجبرهم على التنصر؟ وخذوا تاريخهم ودرسوه كله. احنا متكلمش عن افراد، بس هذه سلوك الامم. هاي امم بتسلك قاعدة دائما في شذوذ في افرادها. انما الامم هاي تاريخها بتشوفوها اليوم تتبجح. هم عارفين شو قضية حقوق الانسان وهالمواثيق هذه اللي عملوها، هذه من كثر ما شافوا حروب ومن كثر ما شافوا مآسي ومن كثر قالوا بعدين مع هالشغلة تعالوا يا اخي خلينا نتفق ونحط بلاش نذبح بعض. هذا نتيجة ولا الحرب العالمية الاولى والثانية هذا اخر اشي؟ لان صاروا يصيحوا، ما هي الحرب العالمية الاولى اخذت 25 مليون، الحرب العالمية الثانية اخذت 75 مليون. هاي المجموع 100 مليون في الحربين 100 مليون في الحربين ودمرت مدنهم ودمروا بدمروا بعضهم وتفاصيل. قالوا بعدين مع شغلة تعالوا خلينا يا اخي نتفق ونحاول نشوف شو بدنا نشتغل مع بعض احنا بلاش ان عرفتوا. من كثر ما ذاقوا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولا لما بذوقوا بقولوا تعالوا نشوف تحسبوهم منهم متحسبوهم يعني اخذوها من قيمهم من المبادئ عندهم يعني من الدين. الدين بقول سلامه. طب انا بشوفش الا الحرب منهم بشوفش الا الحرب منهم مزاعم كلها لانهم اصلا خونة من اول يوم خانوا الله خلاص. والبشر على فكرة مش ممكن اقول لك انا سبق اعطيتكم مثال ما ادري قلت لكم وقتها 20% ولا 25% من الرضع هذه احصائية قديمة من سنين من 20 ل25% من الرضع اللي يقتلوا كل سنة الاطفال الرضع القاتل يا الاب يا الام عمدا في امريكا. قلت في امريكا انا الاب المسلمين هون بتوقع المسلمين هون بتصوروا ان الاب والام هم يقتلوا الرضيع 20 ل25 من هالرضع اللي بموتوا كل سنة بكون اللي وراء القتل الاب او الام. ايش هالرحمة هاي ايش هالرحمة هاي ولكن ما انتم شايفين هم اهل الفساد في الارض كلها وهم اكثر ناس ايش بتلاقيهم بتاجروا في المبادئ اكثر ناس بتاجروا في المبادئ. واذا كان بدأ بعدين ببطلوا يطالبوك في المبادئ اذا يعني بتلبي مصالحهم هم بقول لك انسى احنا بنحكي هاي يعني مبادئ مش عم نطبش ببعض احنا كنا بس مش اما اما اذا بيأمنوا يعني بيأمنوا انه ما يرتدش عليهم بمارسوا الاجرام لاخر تفهمها الشعوب الإسلامية ايش هم هذول ما نغروش بالكرافتة والبدلة وهالأشياء النظيفة والمدن النظيفة والسيارات والأخير كل شيء نظيف جميلين هذول جميلين يخرب بيتهم هذول جميلين من برا هذول هذول جميلين من برا. وعلى فكرة حتى في الفن حتى في الفن الفرق من برا وجوا بيهمش. خلينا أوقف هون. انت كثير من المدن الإسلامية القديمة القصور القصور تطلع عليها من برا ابنية عادية تدخل جوا كل الجمال والزخرفة وكذا هذول القديمة وين جوا جوا تروح على بلادهم القديمة بقصد كله براني برا برا. طب وجوا افهموا ايش قصدي مرات بنعكس ايش انت انت انت انت كيف بتفكر هذا بنعكس على كثير من سلوكيات على فكرة. حتى زي ما قلنا حتى في الفن ممكن تلاحظ انت حسب الحضارات وايش بيهتم برا ولا بيهتم جوا هو بيحب يرتاح برا ولا يوري الناس برا يرتاح جوا ولا يوري الناس برا. في ناس على فكرة بينفق على بناية مليون بتلاقي 750,000 على برا والباقي على جوا ها ليش معناته هذا بده يقول يا ناس شوفوني يا ناس شوفوني مش بده يرتاح هو والولاد والمرأة جوا مش هيك الى اخره. طب بلاش نخوض هذه قضية طويلة هذه قضية طويلة.